الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيطيب لإخوانكم بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صيحة حق في صماخ الباطل، هذه أرجوزة أراد الله عز وجل أن يسر لي نظمها في عام 1389 تقريبا، أيام الحرب في اليمن، حين ظهرت هناك الدعوات الإلحادية من اشتراكية وبعثية وناصرية وغير ذلك، قصدت بها الرد على أصحاب النحلة الإلحادية، وتناولت بعض المخالفات عند المسلمين، وسميتها صيحة حق، صيحة حق في صماخ الباطل. وكانت الأرجوزة مغفولا عنها حتى يسر الله عز وجل الإذن عليها من وزارة الإعلام، وحينئذ نفضت الغبار عنها وأخرجتها لحيز الوجود لينتفع بها الناس. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها من أراد الله نفعه. والحمد لله رب العالمين على ذلك وغيره من النعم. وهي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغني الواحد الصمد البر العزيز الماجد، له جميع الحمد والآلاء في الدين والدنيا بلا امتراء، حمدا وشكرا أولا وآخرا، سرا وجهرا باطنا وظاهرا، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي المصطفى التهام، والآل ثم الصحب والأتباع، تترى ليوم البعث والتداعي. الحث على التمسك بالكتاب والسنة وثواب من تمسك بهما. ودونكم يا معشر الطلاب ما قد أتى في محكم الكتاب وسنة الهادي النبي المجتبى، وعاشه الصحب الكرام النجبا، عقدا عبادة وفي الآداب، حبا وطاعة لذي المتاب، فاتبعوا تهتدوا وتسلموا مما به قد دان قوم قد عموا، من ناجب الجحد وذل الحاد، ونكرهم لخالق العباد، وجحدهم شرائع الله التي يتبعها من رام حقا يأتسي، فباتباع نهج خير الخلق يلذكم علما بدين الحق، يرفعكم به إلى أعلى الرتب، يمنحكم نصرا وجاء ونشب أيضا، ويرخبكم جنانا عاليا، يرزقكم بها قطوفا دانية، زوجات من الحسان الخروة من حور عين ونساء المولد، وفوق ذا وابذل لهم يوم المزيد إلى الإله الحق خلاق العبيد، لموكب فيه النبي المجتبى والشهداء والصالحون النجبا، للأنبياء منابر النور تعد، وغيرهم في كتب المسك قعد، وغيرهم في كتب المسك كعد من لؤلئ عليهم تيجانه ثم لهم من ربهم رضوانه. عليكم السلام. مآل أهل العصيان ومولد أهل الكهل والطغيان كخيبة العاصي وسجنه سقر مخلدا بها فيابس المقر ومعه إمامه إبليس وحزبه الكفار والمجوس مثل الغوي ماركس أو لينين أو إنكرز أو هيغل ستالين وكل كافر بدين المصطفى متبع غير سبيل الحنفاء ومبغض للحق والأديان ومستذل فئة الإيمان أفراح روسيا وإمريكا ومن شايعهم في ظلمهم يبغي الثمن مستبدل الإيمان مستبدل القانون بالقرآن والباطل المرذول بالإيمان إعراضهم إعراض بعض المسلمين عن الإسلام وذمهم له ومدحهم للاشتراكية بالزور والبهتان هو الذي صيرهم إلى هذه الحالة المؤذية. هذا وبعض المسلمين أعرضوا عن ربهم وحكمه وافتربوا قانون ماركس لهم نظاما واتهموا لذلك الإسلام قالوا تأخر كذا رجعية كذاك قالوا بنج إقطاعية وغير ذا من أسوأ الأسماء لم يستعوا من صاحب النعماء وعكس ذا قد مدحوا القانون شيوعية الزرشت وستالينا حاربها كسرى وترضى العرب كويلهم من شر ما قد اقترب ثورية قالوا رقيا سترى مستقبلا أرقى مواعيد افترى وكلها أسماء شيء صوري تبنى على التغيير والغرور بل كل اسم ما عدا الثورية أو بضده تجد روية حرقية أول تجد تأويلها كبتا وترويكا كذا حبسا لا فمن يقول حقا وينكر منكرا مؤامر من حقه أن يزجرا محاكم القانون والمشانق معدة له كذا المطالب. وحجر حلويات خلق الله في تملك تظاهرا بالنصف للفقراء خدعة من بالغنى فعمموا بالناس فقرا لا غنى وكم من الأيتام والأرامل قد أمموا أموالهم بالباطل وتركوهم طعمة للجوع يقرصهم بالجوف والضلوع فجمعوا من عرف المحتاج وذمه واللهم والأمشاج مالا عريضا والقصور قد بنوا وفذخوا وللطعام فننوا وأشركوا بذاك من يعينهم بظلمهم ويحفظ الجاهلهم وغيرهم قد باء بالحرمان والذل والجوع وبالعوان فهذه الحرقية المزعومة والدعوة الكاذبة المشؤومة أعمالهم بضدها قد وسموا وللخداع أتقنوا وأحكموا زورا وبهتانا وتضليلا أتوا أكس عقيقة لكل ما حكوا بعدلك اللهم دمر وانتقم بعدلك اللهم دمر وانتقم كل شيوعي فأنت المنتقم. مبادئ الشيوعية والاشتراكية أساسها يبنى على الإلحاد إنكار رب خالق العباد وأنه ليس هو الذي خلق سبع سماوات ولا الأرض فتك بالماء والرزق وسترا للبشر بالماء والرزق وسترا للبشر أحياء أمواتا وفي بحر وبر بالماء والرزق وسترا للبشر أحياء أمواتا وفي بحر وبر وأنه ليس هو الذي برى جميع أنواع البرايا ما نرى منها وما ليس نراه باللجج يا كظافر وقابل من الحجج. كلا ولم يوصل لكل رزقه ولم يهيئه لما ينفعه أيضا ولم يجري السحاب بالمطر والريح لم يرسل صباها والدبر. كلا ولا الشمس بأمره تدور كواكب في الفلك تجري ما تحور. كلا ولم يجعل لنا النهار والليل خلفة ولا تذكارا. كلا ولم يرسل بحق غسله وينزل الكتب ليدعى وحده. كلا ولا الأمن أكثر كلا ولا الأملاك تعنو خشعا لوجهه على الجباه ركعا. وليس من بحث ولا نشور وليس من بحث ولا نشور ولا جزاء عن حسن وبور. وليس للمطيع من جناتي ولا عذاب النار للعصاة. فالكل مشهود لهم قد اسندوا إلى طبيعة فخابوا واعتدوا. وأنكروا من ذاك ما قد غاب فاكتسبوا الخيبة والتباب. يا ويلهم ماذا أتوا يا ويلهم أأوجدوا خلقهم أم خلقوا من غير ما شيء هم أم خلقوا ما في السماء والأرض أو وسعوا في طولها والعرض أم سيروا الأفلاك في السماء وأوقروا المزن بعذب الماء. أم سيروا الأفلاك في السماء وأوقروا المزن بعذب الماء. أم فجروا الأنهار في الحدائق ونوعوا الثمار في الحقائق. والحجم واللون وفي الطعوم كلا ولكن صنعة القيوم. أم أمجدوا بالعين نور الباصر والأذن كما السمع للمغافر. أم هم لماء البحر الكف عن يبس ليس بربي من خفاء أو لبس. سبحانك اللهم جلت قدرتك تعلم عن من قام بغيا يبهتك. تعطيهم رزقا وجاها وولد وإن تشاء تنزل بهم ما لا يرد. وقد رأى مالك في الميثاق أن يكتم هذا للخداع فعلما. ومن مبادئ صراع الطبق وكثرة الثورات قالوا دارك. وإن تشاء قلت هي الفضاء قد تستروا بها لأغراض تعد. كالنابل الأموال ظلما وجشع وكانتهاك الأرض فرضا للبدع. والحرب للأديان والتشهير بآلهة والظلم والتدوير. والقطع للحب وللأواصر والنشر للبغضاء والتناحر. والغدر بالعهود والخيانة للدين والشعب وللأمانة. ورأوا التعميم للموارد كالأرض والتصنيع ذات الوارد. وزعموا أن الزواج والأسر تخلفا من راسبات من غفر. ورأوا الحب الطليق منطلق من غلقة العقول سخفا وحمق. لكي يكون الناس كالبهائم وعاقل كالحيوان الهائم. مسرحين همهم أن يشربوا ويأكلوا ويمرحوا ويلعبوا. وأسعروا حربا على الأديان مجللا بالزور والبهتان. تنكروا للعقل ثم للفطر يا ويلهم ماذا أتوا من الكبر. يا ويلهم ماذا أتوا من الكبر. وقد أتى أتباعهم ممن نموا ليارب فطبقوا سخفهم. ونسبوا ذاك إلى الإسلام فاكتسبوا جرما على أجرام. كملبس للفرد بالعمامة أو تاج من قد حاز للإمامة. لكي يكون قدوة للمبتدي يتبعه في عبث من قد هدي. حوار مع ملحد. وشبهة الملحد بالإنكار لربنا المهيمن القهار. ألا يراه باديا عيانا وذا دليل يوجب النكران لو كان حقا ما ادعاه المثبت هناك رب في الوجود يثبت لكان شيئا باديا نراه كما نرى مشخص سواه ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسه وذي حجتهم كما ترى من أصلها وهية ثم إليك نقضها وقول نسمع يا كالإلحاد أدم الذي أصلت بالفساد قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته والروح والنفس وتيارا سرى الكهرباء حيث هذا لا يرى أكنت في هذا موافقا له أو ناقبا ومعلنا إبطاله أو حائدا ملتمسا تأويلا كي لا تكون ناقبا تأصيلا وكل هذا أنت فيه ملزم بما جهرت من سلاح تلزم فإن تكن عقلك قد أنكرت فأنت مجنون وقد خسئت وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار فيه وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار فيه وجود رب خالق وهاب وبارئ مهيمن تواب وإن تقل عدل له آثار وكان من آثاره الأفكار كذاك روحي بها حياتي وجودها يعرف بالصفات قل لا إذا كنت قد استدللت على الذي غاب بما شهدت أثبته لما له من أثر لأنه دل على المؤثر قلنا فآثار الإله أعظم قلنا فآثار الإله أعظم من الذي أثبته يا أركم روحك يا مسكين من آثاره وما حواه العقل من أفكاره والأرض والسماء والهواء وتربة وشجر والماء والطير والوحوش والأنعام والنور والنور كذا الظلام والنار والنور كذا الظلام والجن والناس كذا الأملاك وقمر والشمس والأفلاك وما حواه البحر من حيتان وما حوت الأرض من ديدان وما حوت من نطف أرحام وما حوت من ثمر أكمام وما حواه قلم وما سطر وحملته المزن من ماء المطر والأرض ما تخرج من نبات وما تواليه من الأموات وهذه وغيرها آثار أوجدها موجدها الجبار وكلها أوجدها الإله والرزق يعطي لمن ابتغاه أليس في هذا دليلا مبنعا أن لهذا الكون ربا مبدعا هناك لهذا الملحد المخذول بشبهات يردها المعقول وعلة عليلة ممجوجة وفرية كاذبة أسموجة فقال ذا مصدره الطبيعة وهي التي أتت به جميعا فقال ذا مصدره الطبيعة وهي التي أتت به جميعا قلنا فصف لنا الطبيعة التي بكل ما في الكون هذا أتت سميعة بصيرة فحالة حكيمة مريدة قوالة آمرة ناهية محيطة رازقة لمن على البسيطة خالقة عالمة مخترعة أم قلقلت من كل هذا أجمعة فإن تقل موصوفة بما ذكر فأنت أقررت بما منه تفر أن لهذا الكون ربا يعبد وخالقا مهيمنا يوحد سميته طبيعة بلا دليل ونحن سميناه ربنا الجليل فانحصر الخلاف في الإسمية ولزم الوفاق في البقية وإن تقل ليست في ذا موصوفة وما لها من صفة معروفة قلنا فما لذت بغير العدم وما تعلقت سوى التوهم قال فهذا الكون صدفة وجد وما على قول سواه أعتمد. قلنا فذا من أبعد المحال قائله أوغل في الضلال. فهل بني بيت بمحض الصدفة أو زرعت أرض بدون كلفة بغير كلفة؟ هل وجد الثوب بلا حياكة أو حلية كانت بلا سباكة؟ هل صنعة كانت بغير صانعي أو حكمة بلا حكيم ضالعي؟ بعرة دلت على البعير وآثر دل على المسير وطلل دل على البنيان وبصمة دلت على البنان. وكل ذا وغيره ما إن وجد شيء بلا مؤثر فيه وجد. من صور النطفة في الأرحام وأنطق الإنسان في الكلام أم من بشكل الآدمي قد عني سواه في خلق عظيم متقن؟ إذ جعل الوجه بأعلى والبصر لكي يكون مدركا لما نظر. وإن تكن قد جهلت في الركبتين ما نظرت غير محل القدمين. ثم اللسان والشفاء قد عرى عن شعر لحكمة لا تزدرى. سل شعر الأجفان من قوسه بحكمة للعين قد ألبسه. وكل إصبع بظبر شدا لكي يقويا به أمدا قد جعل المرخل في أعلى الجسد ومخرجا في أسفل للنبذ قد هيأه ربي بتفصيل عجيب يا دليل الإيمان ذا العقل الأليم. وبين بين نادة مزودة بقوة الهضم ومص الفائدة. فالمستحيل في مائه ينحدر بمسلك منزلق إلى الدبر. قد فصل الجسم له ليلقي عنه بعيدا سارما من رجلي. أما الغذاء قد أمرت بصرفه لكبد يعمل في تحويله إلى دم ومن هناك يرسله للقلب وهو بعد ذاك ينقله من بعد تكرير وبعد التصفية إلى الشرايين لنقل التغذية. لنقلها بها إلى الأعضاء بسرعة في دورة الدماء. هناك تستحيل في الخلايا بحسب المطلوب للبرايا. هل كان ذا الترتيب إنتاج الصدف أم كان تدبير حكيم قد عرف كل الذي يصلح للخلق الذي أراده خليفة في الأرض ذي؟ والأرض بالبعد عن الشمس جعل في المستوى اللائق عند من عقل. فإن تكن أبعد من ذا المستوى لم يستطع حي عليها من ثوى. لشدة البرد ولو قد قربت لذبلت أشجارها واحترقت. والليل والنار كل يخلف صاحبه في هيئة لا تخلف. الليل يأتي ليهدئ حرما كان النار سابقا قد ابرما. وبالنار هكذا قد هدأت برودة الليل وفيه اعتدلت. وباختلاف أنتجت توازنا لولا لم يوجد بأرض ساكنة. إن يرين حكمة الحسبان لكي يكونوا كي يعلموا عبادة الديان. ثم بها مصالح مرتبطة بزرعهم والدين فهم مربطة. وكم ترى في الكون من آيات أودع الديان للعظات. لكنما الملحد عنها قد عمي من لم ير الحق فقلبه عمي. فانتبى المسكين من صفاته وفهم المقصود من عظاته. وقال حقا إن ربي من بنى سبع سماوات وخلقا أتقنا. فهو الذي من حقه أن يعبدا لأنه لكل شيء أوجدا. تلباسه للشيوعية والاشتراكية بلباس العصبية والقومية من أجل الترويج. وألبسوا قداسا جلبابا من غدي أن يعذب التبابا وألبسوا قداسا جلبابا من غدي أن يعذب التبابا قومية عروبة ووطنا قال اتركوا واجبة ونتنا وقال عيب ليس منا من دعا لعصبية ونعوى أزعى ومن قتل من أجلها أو فيها فمن جثى النار فكن فقيها ولو دعا المختار للقومية لأذعنت قريش بالسوية بل عرضوا عليه طرد الأعبدي وخصي كل شريف أمجدي فأنكر الله عليه ونهي عن طرد كل مبتغ لوجهه فأنكر الله عليه ونهي عن طرد كل مبتغ لوجهه يدعوه بالبكور والأصائل أو أن يطيع كل للغافل وقد أطاع ربه فيما أمر الصلولة لكل مؤمن وبر وقال ما أهل فلان لولياء وإنما أهل الثغار أولياء وقد نفى ربي للموادة من أهل إيمان لمن قد حادة وقد ومن تولى الكفر والكفار لعنتك فمنهم قصارا روابط الأنساب والأوطان مقطوعة إلا مع الإيمان أضر العصبية هذا ومن أضرارها في العاجل إشاعة الخلاف والتخاذل كذلك التنازع المؤدي لفشل وضعفنا عن ضده فساد ذات البين وهي الحالقة للدين نصا فقد أتى فحققه فالاجتماع سبب أي سبب لنصر من قد طبقوا والغلب وخذ على ذاك مثالا العرب إذ جمعوا على النبي المنتخب فحققوا بقوة الإيمان ووحدة الإسلام إلى الأوطان فكان عظيما لم يكن معهودا ثم على العدل بنوا بنودا فكان عظيما لم يكن معهودا ثم على العدل بنوا بنودا كذاك من أضرارها جعل الولاء لمن يعادي الله جل وعلا وذاك من لازمه تقديم ما ليس بأولى نعمة وأقدما فإن تكن للنفع قد واليته أو خشية للضر إن عاديته فاعلم بأن النفع والضر معا في يد بارئ الخلائق اجمعا فإن يريك الله خيرا لم يرد أو غيره ما رده عنك أحد تحتم الإمامة في الدين وأن بيعة الإمام مقصود بها الدوام فإن كانت مؤقتة بطلت كما هو الحال في بيعات الجمهوريات وواجب نصب إمام مسلم توفرت فيه شروط فاعلمي ككونه حرا كبيرا عادلا وذكرا عدلا شجاعا باسلا لا خبرة في الحرب والسلام وعالما بشرات الإسلام لكي يقيم الدين للمعبود ويقمع الفساد بالحدود وكي يشيع الأمن في البلاد وينشر الإسلام بالجهاد وكونها عن شور واختيار خال عن الحفاء والإيثار ومن على الناس بسيفه غلب ولم يكن له منازع وجب طاعته ولم يكون ظالما خوفا من الفوضى وحقنا للدماء وأي بيعتنا أتت مؤقتة فإنها باطلة فأثبتا كحالة المتعة في النكاح كما جرى في عصرنا يا صاحي وجوب طاعة السلطان في العسر واليسر والمنشط والمكره وطاعة السلطان في المعروف حق على القوي والضعيف، محتم في مكره ومنشط، والعسر واليسر ولو مع شطط، لننزع يدا لنا من طاعة، فلنبذل الولى له والطاعة، ما لم نرى الكبر البواح عينا، وما أقاموا للصلاة فينا، ومن أتى وأمرنا قد اجتمع على إمام مسلم ثم دفع بنا جميعا نحو ذل التفرقة، وهوة الخلف ضربنا عنقا، أمر الرسول واجب امتثالي، وغيره يبنى على الضلال. الوفاء بالعهود وذم الغدر. ثم الوفاء بالعهود لازم، وناكث العهد ظلوم آثم، لا ينظر الله إليه أبدا، ولا يزكيه من أسباب الردى، ولا يكلمه بغير الزجر مع تبكيته بالغدرات والخدع، لكل غادر لواء ينصب بغدره عند استه ويشجب، يقال ذي غدرته ويذكر باسمه الذي به يشتهر، وكم من الآيات في القرآن بذم كل غادر خوان، يبيع دينه بعرض زائل كثعلب في المكر والتحايل، يا عابد الدين أرناه كالتعس، دعوة خير الخلق ما فيها لبس، وورطة ليس لها من مخرج ترديك في قعر الجحيم الوهج، يا من يريد الفوز بالجنان ما النجاة من لظى النيران، فلا تصدق فرية الثولية فإنها أكذوبة مقلية عند أولو العقول والديانة، ومن يحب الصدق والأمانة، حذار من كل غوي جاهل، حذار من تصديق بالباطل. الوصية بالصلاة، الوصية بحفظ الصلاة. يا طالبا للعلم كن عبدا تقي، وعاملا بما علمت متقي، احفظ صلاة واللسان فاخزنا، والعلم أكرمه ولا تمتهنا، حكم الصلاة واجب في المسجد، ومن بها قصر فهو المعتدي، احذر عقاب الله في لا تنفروا، جهنم أشد حرا لو دروا. قالوا وفي الآية في الجهاد، قلنا الصلاة أكبر الجهاد، أما النبي المصطفى بحرق من تخلفوا عن الجماعة علما. ومن بصبح والعشاء تأخرا مكررا مداوما فهو برا من الرسول، والرسول منه بري، وبالنفاق أخبر عنه. قالوا عن الفجر بنومنا نصد، قالوا عن الفجر بنومنا نصد، والنوم في الشرعة والنوم في الشرعة عذر معتمد. قال نصر، قالوا عن الفجر بنومنا نصد، والنوم في الشرعة عذر معتمد، قلنا فهذا العذر إن كان طرا فتوبة مقبولة من الورى، أما إذا كان لعبد ديدنا أن يترك الفجر دواما معلنا، حتى إذا ما طلعت أو كادت يمسك الضحى أدرجها وعادت، عملها ينقر كالغراب مع كذر وغبلة مكتاب، فمثل ذا في محكم الآيات مضيع للدين والصلاة، مكبس في النار صحبة الكفر، فرعون أو هامان أو رأس الكفر، ذاك أبو جهل الشقي المالك، وابن أبي ذلك المنافق، دليله في سورة النساء مريم والماعون للقراء، لو كان بالقلب شعور بالوجوب وخشية من بطش علام الغيوب، ما استوطع الفراش لك ولا حلا، نوم بعينيك كمثل المبتلى، أعظ صلاتك الذي أعظته أمرا من الدنيا تخاف فوته، فإنها أولى به من كل ما أنت له مؤثرا مقدما، وأنها أول شيء يحتسب عليك بيوم الحساب المرتقب، فإن تكن تمت وأنت المفلح أو نقصت فما وراها مربح، فلا دونها يرجى ولا نجاة من نار لمن قد أهملا. النتيجة الحتمية. هذا ولما المسلمون أعربوا عن شرع ربهم تعالى وربوا، بغيره معلما موجها، مصرفا أمر الحياة كلها، محكما في الدم والمال وفي الأعراض والأبشار، فهم واحتفي واستنظروا بغيره واتكلوا عليهم بكل شيء وخلوا، وقلدوا أعداء دين الله كل شيء دون ما تناهي، بل جاوزوا هذا إلى أن سخروا من سنة المختار بئس ما ابتروا. فكان من جراء إذا أن أخذت أرض فلسطين والأقصى وجدت القبلة الأولى ومصر المصطفى والحرم الثالث من دون خفاء. وهذه نتيجة حتمية لكل عاص سنة فطرية، دليله في أول الإسراء والرعد، فافهموا بلا امتراء، إن عدتم هدنا ولا يغيروا نعمته إلا بمن قد غيروا. يا أسف استعلى بقايا القردة، وأخذوا مصر الرسول المردة، وألفوا في دويلة الغضب، ومن عليهم ربنا الذل كتب. أصبحت مساجد القرآن ومنطن الصلاة والإيمان، مسارحا للرف والخمور ولعبة لحبنة الفجور، من لي بقوم أن يفيقوا من زبات ويجمعوا أمرهم بعد الشتات، ويرجعوا إلى اتباع الحق وينزعوا عن الهوى والشق. طريق النجاح وحل المشكلة. يا قوم إن كنتم تريدون الصواب وتطلبون الحل وتطلبون الحق حقا لا يشاب، فإنني أودي لكم نصيحتي راج من الله العلي مثوبتي، النصر يأتي من طريق الأمم ولا سواهم من جميع العجم، وإنما النصر بعون الله تنبئة تغلب بإذن الله، لكن نصر الله مشروط بأن ننصره عز وجل فعلما، مع أنه ليس بمحتاج إلى نصر عباده ولكن ابتلاء، ونصره جل بنصر دينه ونصر حزب الحق من قرينه، من كان حيث كان أيا كان نتبع السنة والقرآن، مقدمين ما أتى به على سواه القد من حكيم انزلا، معتقدين أنه لن يشرع شيئا لنا إلا لنفع أو دعا، وليس ينهى الله إلا عما فيه مضرة علينا تنمى، شريعة كاملة من كاملي مربوعة بحكمة من عادلي، تمثل السمو والدوام دوامها يساير الأيام، ومن رغب عنها لغيرها طعن ببعثة الهادي الرسول المؤتمن، فربنا لدينه قد اكملا ولم يعد بحاجة أن يكملا، أخبر ربي بكماله وذم من عنه أعرض لغيره احتكم، فإن أطعنا الله فيما قد أمر شرعا وجانبنا الذي عنه زجر، مع أمرنا بالعرف ثم نهينا عن كل منكر نهاه ربنا، وقد أتينا بالسلاح الأكبر وقوة جالبة للظفر. فصل. وفي طريقنا إلى هذا الغرض تغذية المشي بدين مفترض، أعني به إسلامنا المكمل، إذ قد رضيه الله عجل. قد رضيه الله جل وعلا، وذاك أنونا بتعريضهم إلى كتاب ربهم بهداهم، وذاك أنونا بتعريضهم كتاب ربهم بهداهم وسنة الرسول كي نشربها قلوبهم في صغر بحبها. هذا مع التربية المرضية على صلاة النبل والفرضية، وذاك يحتاج إلى اختيارنا رجال للتعليم من خيارنا دينا تأهلا كذا استقامة، لكي يكون كي لا يكونوا قدوة هدامة. فكم فساد جره التساهل وحملنا ذا العبء قوما ترخلوا من دينهم بعمل ومظهر، فالجهدوا في صد كل غرر. ومثلنا في ذاك مثل من شرى ثم وقال ذاك ترياك يرى، فساقه فورا إلى لالاته وهوة سحيقة الأدراك. فساقه فورا إلى لالاته وهوة سحيقة الأدراك. فصل في الجهاد. ثم الجهاد يا فتى نوعان، أولها الدعوة باللسان، ثم الجهاد يا أخي نوعان، أولها الدعوة باللسان، وما جرى مجراه مثل القلم بالذب عن دين الإله القيم، وثانيا جهاد أهل الحرب بعدة السلاح حتى نرضي أمتنا وننشر الإسلام، وكي نجي على الأمن والسلام، ونستعيد عزنا المسلوبا ومجدنا المهدم المغلوبا، نستلم المقود في المسيرة لعالم مرتبك في حيرة، لكي ندلهم على الهدي الأتم وننشر الأخلاق فيهم والقيم. من أجل هذا قد أمرنا أن نعد لما استطعنا قوة لكل ضد، وليس شرطا كونها مكافئة لقوة العدو أو عد الفئة. وأي نقص في السلاح والعدد كمله الإيمان فالمعنى أشد. يا أمة الإسلام والقرآن ليس لنا سلاح كالإيمان، صالت به جماعة فسيطرت على جميع الأرض بعد أن اسقطت، عروج الروم ثم كسرى أجمعا وغيرها في بعض قرن وقعها. فقوة الأرض جميعها وإن تضخمت بقدرة لا يعلم، لكنه يبلو ذوي الإيمان ليعطيهم أجرا بلا حسبان، وليبين كاذبهم من صادقي، ويثبت الإيمان في المآزق. دليله في آل عمران وفي أحسب الناس بيانا ما خفي، فكم جرى على الصحاب الفضلاء في أول الإسلام إذا وارتلا، منهم بلال كان قوله أحد، وعال ياسر انقضوا تحت الكمد، ثم النبي والمؤمنون حصروا بشر أعوام ثلاثا ما شروا أيضا، ولا ابتاعوا طعاما يوكلوا، وجهدوا جوعا فما إن نكلوا. وكم مواقف بها النبي ثبت وصعبه وصبروا ثم حتى انجلت، وكم مواقف بها النبي ثبت وصحبه وصبروا حتى انجلت، كأحد حنين والأحزاب ووقعة القراء مع الأعراب. وثبت الصديق عند الودة ورد للإسلام أهل الودة. وفي الفتوح ثبت الأصحاب وصابروا مرتابوا في قادسية ويرموك كذا، موقعة الجسرنا واندنخذا ما أوقات الجسدنا وانديك فوقها وحصننا بريون والصواري وجيش الطارق ورى البحار لأنهم باعوا النفوس ربا بجنة لم يرموا فسخا وهكذا المجد طريقه عسر وكنزه عليه سور من صبر وسنة الله بأن العاقبة لفئة الإيمان وهي الغالبة دليله في سورة الجدال والصافات النور والقتال ثم الجهاد بكلا نوعيه فرض كفائي دعا إليه كتاب ربنا وفيه رقبا ثم به أبدى وعاد مشهبا فهو تجارة لا أن تغتنم ومعرض عنها بخسران الرجم والذل لازم لتاركيه والعز معقود على آله الشهيد وفضل الجال ثم الشهيد يا أخي من قتل بنصر دين الله جل وعلا ولم يكن يدفع حب الثنى ولا اكتساب مغنم في بالدنى ألم يكن منفعلا بالغضب لنظرة الباطل بالتعصب إلى قبيل مذاب أو وطني والمخلص لبسنا والمنني وجاد بالنفس من أجل المعتقد عوضه الله حياة للأبد في جنة الفردوس بين الحور على الحجار في ذرى القصور وحوله أنهار خمر تطرد ولبن وشهد ما مسته يد يطاف بالصحاب من كل شيء وكل ما له النفوس تشتهي وفتنة القبور منها أمنوا كذاك من أوال حجر أمنوا وفتنة القبور منها أمنوا كذاك من أوال حجر أمنوا أجسادهم محفوظة لا تؤكل يأتون للحجر دماهم تنزل اللون لون الدم أما الريح فريح مسك عبيق يفوح فريح مسك عبيق يفوح ومن ينال جهادة كان منى بأن ينال ثانيا لما يرى من كرم المولى تعالى الشهداء رب أن إنا نكون سعداء التحذير من التقاليد الغربية وما جلبته من الآلات المفسدة يا طالبا للعلم أخلص للعلي واشدد يديك بالتقى والعمل فهو حجيج ناصح في المحشر ومؤنس بالقبر عند المنكر لا تطلب الدنيا بشرع منزل فالرزق مكتوب لنا في الأزل لا تطلب الدنيا بشرع منزل فالرزق مكتوب لنا في الأزل احذر من الحضارة الغربية وزخرف للنهضة العلمية فإن فيها آزل وسمها الأدنى لمن يؤم لقد غزانا الغرب في ديارنا غزوا ثقافيا إلى عقارنا محاولا مسخ عقول الخلق وقاصدا تشويه دين الحق وطمس ما في الدين من فضائلي ونجره للدعر والرذائل فانتبهوا لكيدي وأحكموا أموركم فانتبهوا لكيدي وأحكموا أموركم لرد ما قد نظموا يا أمة الإسلام هل آن لكم أن ترجعوا إلى الهدى من دينكم إن القنا والطبل والمزمار والعود والقيثر والأوتار وغيرها من أحدث الآلات قد حرمت في محكم الآيات والسنة الصحيحة الغراء بل قد أخبر النبي عن دك جبل على جماعة يبيتون على لهو وشرب ثم يضعون بلا على جماعة يبيتون على لهو وشرب ثم يضعون بلا كما روى الجعفي في الصحيح معلقا بصيغة التصريح كما روى الجعفي في الصحيح معلقا بصيغة التصريح عمن له قد ثبتت رقياه إلى النبي لا جاد عزاه يا هذا أبو بكر رواه مسندا، وقبله ابن أشعث قد اسندا، وقبله ابن أشعث قد اسندا، والسينما والتلفزيون أتت داهية داهية وبشر طمت، فكم ترى محصنة ومحصنا أضحوا بها آل بجور وخنا، كذاك قد من قيل في المثال ونقلوه تاليا عن تالي، قالوا بأن كبرة الإمساس وطوله يذهب بالإحساس، لقد ترد الغرب في بركان من شاوات الجسم والجثمان، وجرنا إلى الردى في مردي بنشره لكل أمر فندي، ومثلنا بذاك كالبصير قلد أعماق أكاده للبير. التبرج سبب في العقل، فامرأة قصرت الثياب وألقت الخمار والجلباب، وخرجت إلى الرجال سافرة وخالطتهم فأضحت عاهرة، لأنها قد عصت الرحمن وأرضت الفجار والشيطان. يا أمة الله أفيق والجهي ولسبيل الغي لا تتبعي، عار عليك يا ابنة الأمجاد أن تصبحي ضحية الإلحاد، كجيفة ترتادها الكلاب فريسة حاقت بها ذئاب، أين الحياة والدين والكرامة؟ أين الشرف والعز والشهامة؟ الكل بيته بلا أثمان كشتت بعي عصابة الشيطان، إن الجمال للنساء قسمان، فظاهر وهو من الرحمن مكتسم، لكنه لا ينفع لم يكن له قرين يشبع، أعني به ذاك الجمال المعنوي دين حياء ليس يجنف الغوي، والله رب العرش قد دعاك المعنوي لأنه يرعاك، ويعلم النفس وما قد أودعه خلالها من شهوات مشرعة، أليس يعلم منشئ الإنسان ما قد بنى بالطبع من طغيان، لكن أصحاب الجحود الخدعة قد حاولوا تضليلنا بالجعجعة، فاتهموا الإسلام أنه هضم حق النساء عليهن حكم، بالاحتجاب ثم الاستقرار بمنزل فانتقصوا للباري، فخالق الطبع عليم باللبي ركبه فيه وماذا يقتضي، والمرأة ضعيفة في طبعها رقيقة سريع انفعالها، ومشتاعة للرجال أبدا وهي لا شهية تعدو المدى، ومشتاعة للرجال أبدا وهي لا شهية تعدو المدى، لذاك كانت حكمة الله بأن يحميها بالاحتجاب فعلما حتما لأصل حسما لأصل الشر والفساد وحكمة في صالح العباد. حلق اللحى تشبههم بالكفار، احذر تقاليد أوروبا المجرمة فإنها منكرة ومؤلمة، ميوعة وقاحة وسمج تخنث تشبه وحرج، كالحلق للحية والإعفاء لشارب علامة الشقاء، ومن يقصر لحية وشاربا ليرضي الخلق وينسى الخالق، صنع على رزق وخوفا من أذى فإنه منتهج جردا، تلك العصا لسنة الهادي الآخر جدًا بها ثم كفى نهج الكفر، وتابعهم طرا لمتبوع كفى هم شركاء في الورد كدرا او صفا. ثم التوليت، والتوليت فيه نهي قد ورد وهو تشبههم بزي من جحد، والتوليت فيه نهي قد ورد وهو تشبههم بزي من جحد، فرق راس جانبا بالعسر تدعى بموضة سبيل المفتري. الخنافس، وقد أتى قوم يحبون الخنا سموا خنافسا بأوضع الدنا وإن تريد في وصفهم مقالا وإن تريد في وصفهم مقالا فإنهم قد ارخوا السبالا وحل كل حاو أعظم العذر محبة منهم لما كان نكر وطولوا الشعور للمناكب وطولوا الأظفار كالمخالب ولبسوا سراويلا لهم تصف عوراتهم إذ جنسهم بها عرف لأنها قد ضيقت من علوها ووسعت وأسبلت من سبلها سموا مشيرا وهو الاستلابس لأنه من موضة الخنافس ولابس الثوب به كالكنسا ممشى كي يدعى به خنافسا والبعض حل جيده بالثاب كأن بتات من ذوات الحجب وهذه صفاتهم بالمظهر أما صفاتهم بحكم المخبر فهم أناس قد أووا التخنث تمرقعوا فرغبوا التأنث لكي يزيدوا عدد النساء فوقعوا في أعظم البلاء استغفر الله العظيم نقول جا نكملها قدينا استغفر الله لكي يزيدوا عدد النساء فوقعوا في أعظم البلاء قد رغبوا عن مطلق الفضائل واتصفوا بأكبح الرذائل وتركوا الصلاة والمساجد ونابذوا الدين وأهله العدا وشربوا الخمر وكل مسكر وركبوا لكل فحش منكر لهم مجالس دخانها يحج من شرهم ملائك الله تضج عقوفهم على بلوت من ورق وظنة وكير من شأن الخرق أو كرة والوجر والأغاني وأعرضوا عن مسمع القرآن شر برية على الإسلام وشر فرقة من الأنام والعذر إن كان مقالي قد جرح من كان عن سوء صفاتهم جنح لكنه قد إظهر الموافقة لما أتى في وصفهم بالسابقة فإنه بذاك قد تعرض بحمله ثوب الذي قد مرض وفي الحديث حكم شبه باضا على مشابه بجا أبعاضا التشبه بالكفار في الأعياد ومنه أعياد جلوس وانتصار أو ثورة أو مولد أو أخذ ثار والفصل والنيروز كلها بدع كذا شعانين كنيسة فدع إذ لم يجيب ذاك من دليلي لكنها من بدع التضليل أعيادنا ثلاثة فاثنان لسنة فطر وهو حثان وثالث يعتاد أسبوعيا خصيصة في ديننا تهيا فضيلة خص يا نبينا كم أمة عنها أضلت قبلنا وكلها أنيطت بشكر المنعم على عبادات لغنم المسلم ولم تكن أعياد لهو وصرب وصرف أوقات بغير مكتسب ومن ذلك التحلي بالله يا قوم ما هذا التحلي بالذهب وقد نهانه النبي المنتخب كأنكم لم تؤمنوا بدينه أم قد أتتكم جرعة من دونه كلا ولكن الغلاف استحكما وغركم إمال خلاق السماء يا ويلكم من آية المشاقة ومن عذاب النار يوم الحاقة قد أخبر النبي عن حرماني لابسه من حلية الجنان بل أعرض المختار عن لابسه ولم يكلمه لحرم جرمه لأنه على الذكور حرما ولبسه يغضب جبار السماء ومن التشبه التصوير وقد أتى النهي عن التصوير إذ ذاك من خصائص القدير ومن يصور صورة كان بها مضاهيا لله في إبداعها إذ ذاك كانوا ما شد الناس يوم الحساب بالعذاب القاسي ومن يصور صورة يكون له كمثلها جسم يدرك التنكيل ثم يكلف نفخه الروح بها إن كان ربا قادرا فليحييها وإن أملاك الإله البررة فيدخلوا بيتا به مصورة كذاك طمس للتماثيل أتى في مسلم عن الإمام ثبتا أعني به البحر أبا السبطين أرضى بها التالي ذا النورين بصيغة الأمر ومن فعل النبي أتك التماثيل أتى والصلب فلم يكن رقما بثوب يمتهن أو غير به روح كما تروي السنن ومن ذلك عمل الصليب ولف الساعة لقد غزانا الغرب غزوا محكما مخططا مرتبا منظما بالنشر والتعليم والصناعة كجعلهم معبودهم في الساعة وقد أتى عن النبي مسندا من شابه القوم فمنهم غدا وليس شرط شبه أن يقصده بل بمجرد التوافق افجده وسابقا قد قلت من فعل النبي أتك التماثيل أتى واصل بي فصل بآداب طالب العلم يا طالب العلم خذ آدابه عني ولا تسمع جهولا عابه يا طالبا للعلم خذ آدابه عني ولا تسمع جهولا عابه أولها الإخلاص لله العلي في نيله ونشره والعمل وثانيا بجد في التحقيق وثالثا بحرص على التطبيق ورابعا أن تألف المساجد وصاحب الحبر الكريم الماجد وسادسا فكن وكورا واتعد كن ذا أنات في الأمور تستفد وسابعا فكن به مرتفعا عن كل سرساب يثير السمع وثامنا دع صفة الأشرار فإنها عار على الأخيار. وتاسعا عد عن الأطماع واقنع بما يكفيك للمتاع والبس حياء من ولي نعمتك ألا يرى مكروه في خلوتك وحاديا من بعد عشر فاتبع نبينا وانقت كل مبتدع بأدب والزي واللباس فإنه من صفة الأكياس وثالثا من بعد عشر فاحترم شيخا بمن يهن كم حظا حرم وعده إن كان مريضا وابتهج في وجهه فهو بذاك يبتهج واحفظ له عرضا بظهر الغيب فهو الأب الروحي دون ريب وبعد هذا فاذكرنه بالحسن ثم عيب قل أنا بعض المنن وكن كريما بالحطام إنه يعود نسرا يستقئ من شمه وكن شجاعا قائلا بالحق أمرا بعرف للولي الحق ونكر المنكر إن لم تستطع فرب تغير ريثما أن ينقطع وكن صبورا واتصف بالحلم فإنه من شيمه للعلم واحذر من الكتمان إن كاتما علما عن الناس بنار ألجما ودع مراء للسفي والتقم في جوف ليل خاشع ذا شانهم فهذه 20 خصلة أتت وبعدها 6 بعقد نظمت فاجدد بها يديك في الأحداث ارمت قسمة من الميراث أقسام العلم والعلم فاعلم أنه أقسام 3 والرابع الحرام أولها الواجب وهو ينقسم إلى كفائه وعينه علم ثانيهما يعرف بالوسيلة واجعل كغاية له فضيلة وثالث وهو كمالي عرف واحكم له بشرف إذا صرف في خدمة الدين وكان عونا على الهدى ثم لعرض صونا. ثم الحرام فجئه نوعان أولها المنصوص في القرآن كسعر هاروت وماروت وما ورعوا في شكله فليعلما. والثاني ما تحت عمومه درج من عنه باقر من عنه ناف الدين أو عنه خرج. والثاني ما تحت عمومه درج من عنه ناف الدين أو عنه خرج. الخاتمة. هذا زمان ظهرت فيه الفتن وأصبح المنكر عرفا وحسن والعرف نكرا مزدرا من قاله مستهزئا به ضعيف حاله مستهزئا به ضعيف حاله يزن بالألقاب والحبائل له تحاك كي يروج الباطل. وقد أتى فضل لمن يكفو السنن عند فساد الناس في وقت الفتن. فقد أتى أن له فضل مئة كلهم شهيد أو نصف مئة ممن هم قد صعبوا نبينا وفي الكتاب فضلهم قد بينا. وقابض الدين كمن قد قبض بكفه كرها على جمر القضاء وبا لمن كان غريبا في الوطن بدينه إذا افسد الناس السنن أصلح نفسه وللإصلاح دعا ووالى لذوي الصلاح عاش لربه بإيمان وقد على الدنيا بفضل المعتقد لم ينخدع بزخرف وبارج ولا دعاوى كاذب مهرج يقابل التيار كالطود الأشم على عقيدة وفصل منفصم على عقيدة وعزم منفصم يقابل التيار كالطود الأشم على عقيدة وعزم منفصم. وفي الصحيح جاء عرض للفتن على قلوب المسلمين فعل من شبهوا بالحصول المنسقي شبهوا بالحصول المنسقي كما رواه صاحب السر التقي منكرها من القلوب ينجلي حتى يعود بعد كالسجن جلي يعني كالمرأة. وقابل لا يكون أسودا كقطعة الفام غليظا مربدا إفادة في وقت هرج شبهت بهجرة إلى النبي قصدت بهجرة إلى الرسول قصدت قد ورد الترغيب في اعتزال عند شيوع الفسق والضلال. فخير ما للمرء إذ ذاك الغنم يتبع بها القطر ويرعى في القمم ويدعو الناس ويعبد ربهم مجتنبا فسادهم وشرهم. وذاك محمول على من كان له تأثر بخلطة الأشرار له. أما إذا كان صبورا يحتمل وحابقا منتبها لما يخل وآمرا بالعرف يهدي غيره فمثل هذا رجح اختلاطه وعامرا بالعرف يهدي غيره فمثل هذا رجح اختلاطه. ورغم هذا كله فقد أتت بشارة عن النبي ثبتت ورغم هذا كله فقد أتت إشارة عن النبي ثبتت ألا تزال فرقة بالحق قائمة حتى مجيء الحق يجاهدون من بقى ومن كفر إلى نزول ابن البتول المنتظر يعني به عيسى المسيح المرسلا فيقتل الدجال نصا يجتلى ويوعب الناس على الإيمان ويحكم المسيح في القرآن. سبع سنين ليس بين اثنين خلاف في شيء لعدم المين فذاك حينئذ يفيض المال بحيث لا يوجد له قبال وتصبح الساعة كالحبل المتن تنتظر الطلق متى بها يلم. وذاك ما وفقني الله إليه علي أن أكون داعيا إليه وراجيا وخارجا من عودة الكتمان وخارجا من عهدة الكتمان مجيب لان الملك الديان. والله أرجو المن بالإخلاص في عملي والعفو والخلاص. يا رب أبلي منك علما نافعا والرزق فاجعله حلالا واسعا وارزقني أسباب قبول العمل بفضلك اللهم يا خير ولي. ما الصلاة والسلام أبدا ترجى النبي الهاشمي أحمد والآل والصحب الهداة الخيرة والآل والصحب الهداة الخيرة والتابعين المهتدين البررة. ألاح في أفق السماء كوكب وما بلت شمس الضحى أو تغرب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. شوف يا ولدي حجينا سبيل بس هؤلاء عندهم بدعة وهم على منهج مختلف عن منهج أهل السنة. إما إخواني أو سروري أو قطمي أو سبيلي ما يخلو من هذه سروري. إخواني سروري قطمي هذه كلها ولائد الإخوانية. الجماعة الجهاد من ولائد الإخوانية كلها من ولائد الإخوانية. والأصل هو مذهب يعني الإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا. هذا المذهب أصل القصد من تأسيسه الدعوة إلى خلافة تستروا بهذا. فلو كانوا يريدون الحق فالحق واضح. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه ما من رسول أرسل إلا وهو يدعو إلى التوحيد هكذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال سبحانه وتعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هؤلاء لا ينكرون الشرك ولا يدعون إلى التوحيد. ومن دعا إلى التوحيد فهو يعتبر عندهم مخطئ. فمثلا حسن البنا يقول في وحدة الوجود الله قل وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغة مالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. يعني هذا الجدار مش جدار هذا ربنا بنو آدم اللي رواهم يعني يعتبرونها هي الله. يعني كل ما تراه وتسمعه وتلمسه فهو الله. ولو كانت جيفة العظمة أو يعني الشيء المستلم كالكلب والخنزير لا يضر. هذه عقيدتهم الصوفية. هذا صوفي حسن البنا صوفي متخرجون صوفية آخر بيعتين الصوفية بايعه أولا ثم بايعه ثانيا عبد الوهاب الحصاري بايعه ثانيا بأن يبايع غيره. نعم كذلك أيضا الشرك بالله. حسن البنا يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، فغفر لهم ذنوب. الله سبحانه وتعالى يقول في المولد المولد اللي حضره، أيوة، في الاثنى عشر يعني من أول ليلة في ربيع إلى ليلة الثانية عشر يخرجون في صف ويغنون بهذا الصف، وهو إمامهم، هو رئيسهم. نعم، الغنى فيه عدة أبيات، لكن هذا بيت القصيدة. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، أنهم كانوا يقولون وما زالوا صوفية يقولون النبي حضر. أنا في صغري عرفت أنهم يعني لحج يعني شيء من هذا، كانوا يعملون المولد ويأتون بالبخور عندما يتوسطون فيه مكان معهم، إذا وصلوا فيه قالوا النبي حضر النبي حضر النبي حضر، قوموا يقوموا. فهو يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما ذنب الله وجل. هل النبي يملك المسامحة؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الذي يغفر الذنوب مش غيره. أضف إلى هذا أن حسن البنا حاضر في أماكن متعددة من مصر، والشركيات فيه كثيرة، ما عرف أنه يوما واحدا قال للناس اتقوا الله واتركوا دعوة غير الله فإنها شرك، بل أنه حاضر في مشهد السيدة زينب بمناسبة العام الهجري، والناس يتطوفون بالقبر ويدعون صاحبته، ومع ذلك ما هو قال لهم صفوا قلوبكم واتركوا البغضة واتركوا الغل ومن هذا الكلام. فالمهم الكلام يقول هؤلاء هداهم الله ما رجعوا إلى الحق، الحق الظاهر، وأهل يعني المنهج السلفي الذين يدعون إلى المنهج السلفي يقولون نحن ننكر هذه المنكرات، شرك بدع وأشياء كثيرة من هذا الكبير. مثلا عندك هذا حسن البنا يجعل شروط البيعة عشرة، ويقول أنه يعني لازم ينفذ سوا، يجعل هذا بمنزلة يعني البيعة الصوفية، ويجعل هذا بمنزلة يعني يعني العسكرية يعني الطريقة العسكرية، يقولون نفذ واعترف إذا ولا لا، والصوفية يقولون اجعل نفسك بين يدي يعني شيخك كمنزلة الميت بين يدي المغسل. نعم، ومن هذا الكلام. فهؤلاء كلهم دعاء إلى هذا المنهج. نعم. أنا قرأت كتابك كان أحسن أخواني هو المخلص من كم رجل عن الأخواني وحتى في الأخير تعليق يا رب الشرع العقول أحسن من الشرع هذا لكن ما بصيح أنا ما هو تفضل في حول شرع فدع علم الشرع، لكن لما يكون هذا الشاب متعلم عنده جزء من العلم مش يخلق الشخص ثم أخذ بين شباب مجموعة وناس أميين مكتبوا كتبوا هو ما شخص لم يدل ما كان كتب يمكن زيادة فلم يكن وراجع للشيخ فلان هل من يعرف ذا؟ والله حتى كيف الشيخ الآن في التلفزيون ولا إذا يتكلم ويتم الحاضرة والناس مرتفعين عنه يقول فيك بدع من اللي قال لك كان الشيخ فلان؟ والله الشيخ فلان ما فعل أنا قلت له مثل من؟ مثل من؟ يعني في كثير شباب وكيف سمعت شبكة مع المدرسة عصر مربلة من مدرسين هم فاهمين شبكة لما كان الله على فلان في كده حتى قلت أبو الشيخ فلان شيخ عايب أنا قشنا أنا وأخذ طيب الشيخ عايب الكرمي وعور الكرمي مناع الكرمي هذولا مناع الكرمي وعايض الكرمي هذولا كانوا معي في عام 1400 وما كنت أعرف هو ذاك اليوم عايض عادوا في سنة ثانية ثانوي ثانية ثانوي في المعهد في عام 1400 وذاك اليوم وقعت المعسكرات وأنا وقعت في العارضة حطوني في العارضة رئيس مجموعة وكانوا هم معي عايض ومنع منع لكن لي بلحوا المتشبثين عايض وعوض نعم فالمهم أن هؤلاء تربوا على المنهج الإخواني والمنهج الإخواني فيه سلبيات كثيرة نعم فإذا قال مثلا سمع واحد من المشايخ أو سمع منه كلام هؤلاء فاهمين هذا عبد العزيز السير ما شاء الله فاهم وعلم علي منصور هؤلاء فاهمين لأنهم جلسوا كثير وأخذوا دروس ويأتون هنا عندي ليلة الجمعة ولهم دروس عندي والحمد لله هؤلاء فاهمين إذا كان واحد طالب علم فاهم وقال هذا كذا طيب ما يقول على المشايخ ما يقول بالنفس يقول يقول كذا أيوة ويذكر له بعض الأشياء التي هي تنتقد عليه وأشياء كثيرة فمثل هذا ينبغي أن ما ننكر عليه بل أن الإمام أحمد قيل له رجل يصلي ويتعبد يقرأ القرآن ورجل يتكلم في المبتدعة أيهما أفضل؟ قال الذي يصلي ويقرأ القرآن ويتعبد هذا لنفسه والذي يتكلم في المبتدعة هذا للمسلمين نعم فأوصيك يا ولدي أنك تكون تتشبث بالسلفية هي التي فيها النجاة وعليك فلان وفلان إذا كان رجل مبتدع إن رجع للحد تعلم أنه قد نصح عدة مرات ولكن أبدا لا يرجع فمعنى يعني ما تكلموا فيه العلماء إلا بعد أن نصح إلا بعد أن نصح بعد أن نصح حتى لو ما نصحته مثلا أنا قد نصحه غيري له قريب مني نعم الشيخ مشروع الآن يعني كان يصمم سؤال يقول لمن نسمع يعني مع كثرة هؤلاء وانتشار القنوات الفضائية وفي التسجيلات والمكتبات يعني اسمع المشايخ السلفيين هذول هم الذي تسمع منهم اللي تسمعونهم في ايش اسمه نور على الدرب يعني مثل صالح الفوزان والحيدان وامثال هذا نعم ما ليش احسن نقول عليكم حنان وقال الهرام امس كشا ها؟ وروح شاشات السؤال اللي طرحته عليكم انا حط معهم كان عن طريق الوضع عني فتعالي لحضر مركز عليك كان الجامعة بس من هو؟ عطية حسن ها؟ عطية حسن عطية غالب في الإخوانية لأن أذامه جاء عبد الله صلى الله عليه وسلم قال يا أخي فأنا والله ما تخطيها وأردت أن أفعل الإجابة أحاول أن أفعل الإجابة أن أنا أعرف الخلاف. شوف كأنك عبد الله عبد الله محمد عبد الله محمد هذا سلفي سم عطية ترى متورط معهم متورط جدا. وأنا أفعلهم شيخ وصراحة أنا أدرى الحمد لله مو مسكت أول ما أول حضرنا اجتماع كما في المغرب وجدت سؤال مباشرة فكان موجود شخص بس رضا عن حلوش مثلا أخوه موسى عليوش مجرى وحمد عليوش مجموعة قلت يا أخي قبل أن أدخل الخشاة هم خشاة تسمع عن مشاهد ما أنتم مشاهد على الأمانة تسمع عن الجوالة والخشاة واستمرت الضغط كل الأخواني صراحة رب أول ما رجل لو كنا بالأخواني كان الدور مثل في قادر الملايين وهذه الفلوس هنا ثانيا كان حجز حق العلم يشير محمد قرية ولا الملايين يا شحن. ايه اذا كان موجود اذا كان محمد موجود ايه سلم مفتاحه وخذوا يفتاحه وسووا الاسفل ايه الرسول الحمد لله انتهى علينا قال لو كنا يعني اخوانية زي ما تقولون كان اولا الدور المتفق هذه الملايين الدور المتفق هذه الملايين على هذه المراكز الخشابية وغيرها ثانيا كلهم تدريب بكم الدولة تعملوا جاي في الخبر يقول ثانيا يقول لو كنا اخوانيا لا نقول يدي ولا نقول احنا ما نسكني ها يقول ما شو ما لو كنت اخواني انا قل يدي وتلبح بلغني يا اخي خلنا نسكني. الشيء الثاني ما كلامهم يقول يعني ما هو الشيء اللي يفتون علينا حتى كنا اخوانيا يعني هل تقول هذا كلام صار من زمان فاتكلم كلام يا شيخ عبد الله قال لك فردت عليه يقول لو ان الحوار يقول الكلام لو طلعته ويسكت ترجمه ينفع عليك يقول بس سجل عمر يا شيخ احمد شيخ زين عمر الكلاب لا ما انا ما ادري شيخ يا شيخ قصده هذا هو يعني الكلاب تنبح يعني المشايخ السلفيين انا ما ادري شيخ ما ادري شيخ فهو ردوا علينا كان رد يقول هذا الكلام اسمه من زمان وانا من اللي يقول هذا عبد الرحمن عبد الله ايوه وهو ليس الجوال ما امسك الشيخ فانا اللي الجوال يا شيخ شاف الصلاه هو يعني الله يعني شاف بدأت عليه مش دي بدأت عليه وشوف كان زين والله من أجل الشتاري ولا من صور وطين صور أنا شوف سيدنا والله زين أنصحك أنصحك تحرص على سلامة نفسك ولا ما علينا مشكلة شباب كثر حضور أنا يمكن زين يا طيب زين الفرص على دورنا خلهم 4000 أقول لو كانوا 4000 هل يعني عندما تكون معهم على الباطل هينفعنا؟ شيخ الله تعالى يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين وإن تطع أكثرهم في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذول سياسي هذول جن سياسي يشون خلافة أبيك الصراحة ولا عندهم يعني أشياء كثيرة أخذت عليهم واحد في أمريكا واحد يخبرني يعني كان رأى هذا فيقول كان واحد مذيع يهودي في امريكا وقابله واحد من ايش يقول لهم من الاخوانيين يقول لهم لا الطلبه